الحمد لله، الحمد لله الذي أوضح لنا سبيل الفوز والنجاح وبين لنا طريق الفلاح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دار السلام، عاش صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم ودعا إليه حتى أتاه الأجل من رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأم الوصايا وأجمعها الوصية بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الكرام، إنها سورة قصيرة ذات معان عظيمة يتمثل فيها منهج كامل للحياة البشرية، وتضع دستور النجاة والفلاح والفوز والنجاح. تضع هذا الدستور كله في كلمات قصار. إنها سورة العصر. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحقيقة الضخمة التي تتجلى في هذه السورة هو أنه ليس إلا منهج واحد وطريق واحد لمن أراد النجاح والفلاح، وما وراء ذلك ضياع وخسار. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان، والله جل جلاله يقسم بما شاء، وخلقه وعبيده لا يقسمون إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. أقسم تعالى بهذا العصر وهو الزمان على أن كل إنسان في خسار وهلاك إلا من اغتنم هذا الزمان، وكان متصفا بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان. إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به مما غاب عن الحس والمشاهدة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وما أحوجنا إلى تثبيت الإيمان في قلوبنا في زمن الشبهات والشهوات والتشكيك في الثوابت والمسلمات، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. والخوف من زوال الإيمان أيها الإخوة من صفات الراسخين في العلم والإيمان، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس رضي الله عنه: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاك يا رب العالمين. الصفة الثانية: وعمل الصالحات. والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للإيمان الصادق، ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والناجح أيها الإخوة في هذه الحياة القصيرة هو من اغتنمها بجمع الحسنات وعمل الصالحات قبل الفوات، فإن العمل الصالح هو نورك في الظلمة وأنيسك عند الوحشة. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت إلى قبره ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. الصفة الثالثة: وتواصوا بالحق، أي يوصي بعضهم بعضا بالحق، وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. فمن أراد أيها الإخوة أراد النجاح والفلاح فعليه بالإصلاح: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الصفة الرابعة: وتواصوا بالصبر، أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ضرورة للثبات على الحق، فإن طريق الحق طويل والمعين عليه قليل، والتواصي على الحق يذهب الوحشة ويزيل الغفلة ويثبت عند الفتنة. قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال ربنا جل جلاله وعظم سلطانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها المسلمون، اشتملت سورة العصر على أركان النجاة والنجاح والفوز والفلاح الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، بالإيمان والعمل الصالح، وبالأمرين الأخيرين التواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسران وفاز بالربح والرضوان. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة، أي سورة العصر، لوسعتهم. قال الله جل جلاله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الناجحين الناجين الفائزين المفلحين، ولا تجعلنا يا ربنا من الهالكين الخاسرين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضانه. أيها الموحدون، أيها المسلمون، في هذه الأيام يحتفل النصارى المشركون بعيد ميلاد عيسى عليه السلام، الذي يعتقدون فيه أنه ابن الله. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وأما المسلمون فيعتقدون أن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وعليه أيها الإخوة، لا يجوز أن يشارك النصارى المشركون بهذه الأعياد، لا بحضورها ولا بتهنئتهم بها، فهذا كله حرام. ونقل ابن القيم رحمه الله الاتفاق على تحريم تهنئة النصارى بهذه الأعياد الدينية. فاتقوا الله عباد الله. قال الله جل جلاله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومن الزور هذه الأعياد أعياد المشركين، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فاعتز يا أيها المسلم بتوحيدك، وإياك أن تخالط هؤلاء المشركين وأن تهنئهم وأن تتشبه بهم فتصير منهم عياذا بالله. قال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم دعاهم ربنا إلى التوبة فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم علموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.